السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على هذا الكتاب الماتع النافع مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي. وقبل أن نواصل الكلام أنبه على أمرين. الأمر الأول أن عندما ذكرنا الخبر الذي يعلم صدقه مثلت بأمثلة، ومنها جاء على لساني أن قلت لا موجود إلا الله، وهذا غلط، هذا غلط. فالمقصود لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، والله موجود، والله موجود. فيصحح هذا، لأن في الحقيقة نحن نسابق، يعني يسابق لساني ذهني من أجل الوقت، فيتنبه لهذا الأمر. الأمر الثاني أن المصنف في قوله ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم يكذبوه، دل على صدقه ظنا. وأنا قلت الراجح أنه دل على صدقه علما، فهذا هو الصحيح. وما ذكره المصنف مرجوح وأهملته ولم يعني أذكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف. لما كانت الرواية يقوم بها الرواة، تكلم المصنف هنا عن الجرح والتعديل وما يتعلق بذلك. وجمهور العلماء على أن الجرح المبهم بدون ذكر السبب لا يقبل، قالوا لأنه قد يجرح بغير جارح، فلا بد أن يذكر السبب. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم التفصيل، فإن كان الجارح ممن علم بالتدين وعدم الجرح إلا بجارح، وكان من أهل الإمامة في هذا العلم، فإن جرحه يقبل ولو بدون ذكر السبب ما لم يعارضه تعديل. فلو قال الإمام أحمد عن راو إنه غير ثقة ولم يذكر سببا فإن قوله يقبل، فإن الإمام أحمد رحمه الله معروف أنه لا يجرح إلا بجارح، وصاحب ديانة، ومن أهل الإمامة في هذا الفن. أما إذا عارضه غيره بتعديل فنعم، هناك يقدم التعديل المعلل على الجرح المبهم. أما إذا كان يعني الراوي أو المجرح ممن يعني يعرف بتساهله في التجريح، أو خفت ديانته، أو خف علمه بهذا العلم، فإنه لا يقبل جرحه حتى يبين الجارح. هذا الأظهر والله أعلم. ولذلك قال المصنف: شرط ذكر سبب جرح. والجرح في اصطلاح العلماء هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وتضعيف، التضعيف هو رد الرواية لعلة، إما في السند أو في المتن. إذن يا إخوة، الجرح متعلق بالراوي، والتضعيف متعلق بالمروي. الجرح متعلق بالراوي، والتضعيف متعلق بالمروي. نعم. ولا يلزم توقف إلى تبيين. ولا يلزم توقف إلى تبيين. فالأصل هو قبول الحديث والعمل به حتى يتبين أنه ضعيف. وقيل يلزم التوقف لأن الأصل عدم الثبوت، لأنه أمر عارض فالأصل عدمه حتى يثبت، حتى يثبت. وهذا أظهر والله أعلم، وهذا أظهر والله أعلم. نعم. لا تعديل وتصحيح. نعم، يعني يقبل التعديل والتصحيح المبهم لأن أسبابه كثيرة، لأن أسبابه كثيرة. وعلل بعض العلماء بعلة أخرى، قالوا لأنه الأصل، وهذا عندي مرجوح والله أعلم، فإن الأصل في المسلم من حيث الرواية الجهالة. يعني هل الأصل في المسلم العدالة أو الجرح؟ الصحيح عندي والله أعلم فيما ترجع عندي أنه الجهالة من حيث الرواية، أما من حيث ما يتعلق به فالأصل أنه عدل بإسلامه، لكن من حيث الرواية فالأصل فيه الجهالة. فيقبل التعديل والتصحيح المبهم لأن أسبابه كثيرة ولأنه الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبسه، لأن الذي يلبسه المحرم هو الأصل وهو كثير. وهنا نقول إنه لا يلزم ذكر سبب التعديل والتصحيح لأن أسبابه كثيرة إلا عند التعارض، فإذا عارضه غيره فيحتاج أن يقيم السبب لتعديله. نعم. ويكفي فيهن وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. ويكفي فيهن أي في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، وفي تعريف يعني بالراوي لإخراجه من حد الجهالة، لإخراجه من حد الجهالة. واحد ليس من عادته تساهل، فإن المتساهل لا يكفي، وليس من عادته مبالغة غلو، وإنما هو معروف بالاعتدال. نعم. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره. فاشتبه في الراوي هل هو فلان العدل أو فلان المجروح، لهما اسم واحد وأبهم، لم يقل فلان بن فلان، فاشتبهنا هل هو فلان العدل أو فلان المجروح، فإننا نتوقف حتى نتبين. نعم. ولا شيء لجرح باستقراء، يعني لا يلتفت إلى ذكر الجرح بالاستقراء، كأن يقول قائل استقرأنا حال المنطقة الفلانية فوجدنا أهلها كذابين وفلان من أهلها فهو كذاب، هذا لا يلتفت إليه. نعم. وله جرح باستفاضة، نعم للجارح جرح الراوي بالشهرة واستفاضة الخبر عنه، فإذا استفاض في الناس أن فيه ما يقتضي رد روايته فإنه يجرح بذلك. نعم. لا تزكية، يعني ليس له أن يزكي من اشتهر بالعدالة، بل لابد أن يعرفه خاصة، لابد أن يعرفه خاصة. نعم. وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة. نعم. وقيل بلى يعني يزكي بالشهرة إذا شاعت عدالته، وهذا هو المعمول به عند أكثر العلماء، كأحد الأئمة يعني كالإمام الذي شاع أنه إمام وعدل، نعم. وجعله المذهب في أصله. وجعله المذهب في أصله، ما المقصود بأصله هنا؟ شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إنه تحرير المنقول وليس هو المراد، وإنما المراد أصل أصله. قلت لكم هذا الكتاب له أصل أعلى وأصل أدون، أو أصل أقرب وأصل أبعد. المقصود هنا الأصل الأبعد، وهو أصول ابن مفلح. فابن مفلح جعل هذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم. ويقدم جرح. نعم، ظاهر هذا أنه يقدم الجرح مطلقا عند اختلاف الجرح والتعديل. والراجح والله أعلم أنه يقدم جرح عند اختلاف الجرح والتعديل واستوائهما، فيقدم الجرح لأن فيه زيادة علم، حتى لو كان المعدلون أكثر عددا من المجرحين، ما دام أنهما استويا من حيث الأصل فإن الجرح مقدم. أما عند ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح، فإن ترجح التعديل قدم، وإن ترجح الجرح قدم. نعم. وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. أقوى تعديل للشخص أن يحكم مشترط العدالة بها حكما لا وصفا. الحكم مثل أن يكون قاضي فيحكم بأن هذا عدل، فهذا أقوى ما يكون، لأن الحكم قوي ويكتسب صفة الإلزام. نعم. فقول، أي الوصف بالقول، يعني المرتبة الثانية بعد الحكم الوصف بالقول. نعم. وأعلاه عدل رضي مع ذكر سببه. أعلى تعديل بالقول أن يقول عدل رضي فيصفه ويذكر السبب الذي جعله يقول ذلك. فبدونه أي بالوصف بدون ذكر السبب، فيقول هو ثقة، هو عدل، هو رضي، أو نحو ذلك. نعم. فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. طبعا الفاء هنا يا إخوة في جميع المذكور هنا للترتيب، فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، يعني إذا قبل من يعتبر رأيه في الجرح أو التعديل رواية الراوي وعمل بها، يعني قبلها من حيث أنه عمل بها ولا مستند للعمل إلا هذه الرواية، فإن هذا يدل على تعديل الراوي. فلو وجدنا الإمام أحمد رحمه الله أخذ برواية راو وعمل بها ولا نعرف لقوله مستندا إلا هذه الرواية، نقول إن رواة هذا الحديث مرضيون عند الإمام أحمد. نعم. وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا. نعم، لأنه قد يترك العمل بالرواية من أجل علة في المتن، فلا يقتضي هذا أن الرواة مجروحون أو لمعارضة ما هو أولى. نعم. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. ثم المرتبة التالية رواية عدل عن راو، ومن عادة هذا العدل أنه لا يروي إلا عن عدل، فإن هذا تعديل للراوي. تعديل للراوي. نعم. ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. طيب، قبل قليل قال الثقة مصنف إنه لا يشترط في التعديل ذكر سببه. ثم هنا يقول ولا يقبل تعديل مبهم. هنا الإبهام يا إخوة ليس في التعديل وإنما في الراوي، فإنه وصفه ولم يذكره لنا، فقال حدثني الثقة، لكن من هو ما ندري، فوصفه ولم يعينه، فإنه لا يقبل، ويكون الراوي هذا مجهولا بالنسبة لنا. وقال بعض أهل العلم بل إنه يقبل لأن الراوي الثقة قد كفانا المؤونة وحكم بأنه ثقة، لكن الصحيح أنه لا يقبل، الصحيح أنه لا يقبل، فإن الراوي بالنسبة لنا مجهول. نعم. والجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، هذا تعريف الجرح وقد تقدم. والتعديل ضده. نعم. وتدليس المتن عمدا محرم وجرح. تدليس المتن معناه أن يدرج في المتن ما ليس منه فإنه حرام، لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، هذا ما لم يعلم أنه مدرج. أما إذا علم أنه مدرج فلا بأس على الراجح من أقوال العلماء. نعم. وغيره مكروه مطلقا، أي تدليس الإسناد مكروه مطلقا بجميع أنواعه، سواء تدليس التسوية أو الشيوخ. والصحيح أن الحكم يختلف باختلاف نوع التدليس، فقد يكون حراما وقد يكون مكروها. نعم. ومن فعله متأولا قبل، من فعل التدليس متأولا سواء في الإسناد أو المتن قبل منه. نعم. ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع، من عرف بالتدليس عن الضعفاء، فإذا روى عن ضعيف يدلس، فإنه لا تقبل روايته حتى يصرح بالسمع، حتى يصرح بالسمع. أما إذا عنعن فإن روايته ضعيفة، فالمدلس إذا عنعن تكون روايته ضعيفة. نعم. ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، هذا الجانب الثاني. الجانب الأول من عرف بأنه يدلس عن الضعفاء، فإذا روى عن ضعيف دلس، فهذا لا تقبل روايته حتى يصرح بمن سمع منه ويعينه بعينه المميز له عن غيره. الجانب الثاني من عرف بكثرة التدليس لا تقبل عنعنته، بل لا بد أن يصرح بالسمع. إذن الجانب الأول لا بد أن يصرح بالمسموع منه وأن يعينه، والجانب الثاني لا بد أن يصرح بالسماع فيقول سمعت أو حدثني أو نحو ذلك. نعم. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. نعم. المعنعن بلا تدليس يعني من غير مدلس بأي لفظ كان، سواء كان صريحا في العنعنة أو يكون قريبا منها. صريح في العنعنة أن يقول عن فلان فإنه متصل، أو قريبا منها مثل أن يقول قال فلان، قال فلان ولم يقل قال لي، فإنه متصل. نعم. ويكفي إمكان لقي في قول، يعني يكفي في صحة الرواية إمكان لقي، فإذا روى الراوي عن راوي وكان لقيهما ممكنا علمنا التقاءهما لأنه الأصل، ولا يشترط معرفة اللقي، لا يشترط أن نعرف أنه قد لقيه عند جمع من العلماء وهو الراجح. نعم. وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته ورواية عنه تقبل مطلقا. نعم. ما دام أنه يمكن اللقي بينهما، وهذا الراجح. نعم. ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر، العبرة بالإسناد وصحته. فإذا روي الخبر بإسناد صحيح فأنكره بعض الناس فإن هذا لا يقدح في الخبر، فإن هذا لا يقدح في الخبر، يعني لا يشترط في الخبر الاتفاق عليه، لا يشترط في الخبر الاتفاق عليه، بل العبرة بالإسناد وصحته. نعم. فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما، هذا تعريف الصحابي، وهو أعلى الرواة. من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا، انتبهوا يا أخوة، حيا هنا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج من رآه ميتا فجاء عند موته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صحابيا. مسلما تعود إلى الصحابي، انتبهوا للتفريق، حيا تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يعني ما يتصور أنه احتراز عن الميت، ما لو كان ميتا ما يراه، لكنه احتراز عن الميت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مسلما ولو ارتد بعد إسلامه ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بأن يكون روى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات مسلما، العبرة بأن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات مسلما ولو لحظة، ولو لحظة، هذا الراجح من أقوال العلم. لا تشترط أو لا يشترط طول الصحبة، لا يشترط طول الصحبة. نعم. قال في الأصل ولو جنيا في الأظهر، ولو جنيا في الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن، فالجني إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فإنه يكون صحابيا، لكن بالنسبة له لا لنا، بالنسبة له لا لنا. فلو جاءنا شخص قال أنا أروي عن جني، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإن هذا لا يقبل. أما بالنسبة لنفس الجني فإنه صحابي، فإنه صحابي. من العجيب أن بعض العلماء قال لو أن جنيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش إلى زماننا وحدثنا عنه فإنه يقبل، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإنه بالنسبة له لا بالنسبة لنا، لأن لا نعلم هذا الأمر، لا نعلم هذا الأمر. نعم. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح، بل الصواب أن الصحابة كلهم عدول، فمن ثبتت له الصحبة ثبتت له العدالة، ولم يفعل أحد من الصحابة ما يقدح فيه ويبقى عليه، بل إما أن فعله كان تأولا فلا يقدح، وإما أنه فعل كمن زنى مثلا أو سرق لكنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما المنافقون فإنهم ليسوا من الصحابة، لأن نشترط في الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، والمنافق لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. نعم. وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، يعني أن تعريف التابعي مع الصحابي كتعريف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي من لقي الصحابي حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم. لكن الراجح من أقوال العلم أنه يشترط في التابع طول الصحبة للصحابي، ولا يكفي أن يراه لحظة، فإن منزلة التابع ليست كمنزلة الصحابي. نعم. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة. لا يعتبر يعني لا يشترط علم بثبوت الصحبة، بل لو ثبتت بطريق غير العلم والقطع بثبوت الصحبة فإنه يقبل. نعم. فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. فلو قال معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، معاصر يعني كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عدل أنا صحابي قبل، حتى لو لم يعرف أنه صحابي. نعم. لا تابعي عدل فلان صحابي. نعم، لو قال تابعي عدل فلان صحابي ممن لم يعرف بالصحبة فإنه لا يقبل، لأن التابعي لم يحضر يقينا، لو حضر لكان صحابي، إذن هو يخبر عما لم يحضره فلا يقبل قوله. نعم. وأنا تابعي، إذا قال التابعي أنا تابعي وهو عدل فإنه يقبل، فإنه يقبل. قال كالصحابي إذا قال أنا صحابي فإنه يقبل. نعم. قال في الأصل فالظاهر كصحابي. نعم. فصل. أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. هنا يتكلم عن طرق رواية الحديث، وبدأ بأعلاها لأعلى الرواة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلى مستند رواية الصحابي أن يقول الصحابي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، لصراحتها في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتمل أن يكون يروي عن صحابي آخر. نعم. ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وإنه على الاتصال. هذه الألفاظ تحمل على الاتصال، يعني أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن هذه أقل من المرتبة الأولى، لأن المرتبة الأولى صريحة، أما هذه فتحتمل أنه روى عن صحابي آخر، لكن هذا لا يضر، فجهالة الصحابي لا تضر. نعم. وأمر ونهى وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. نعم، قول الصحابي ما ذكره المصنف كقوله أمر أو أمرنا أو نحو ذلك فإنه يحمل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، وهذا الراجح. نعم. وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا. نعم، قول غير صحابي عن الصحابي يرفعه، عن أبي هريرة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كما لو صرح الصحابي بالرفع، كما لو صرح الصحابي بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. نعم، قول تابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي، يعني كقول الصحابي هذه الأمور، فيحمل على أنه في زمن الصحابة، هذا الفرق. قول الصحابي يحمل على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول التابعي فيحمل على أنه في زمن الصحابة، وإن كان يحتمل أنه يمكن أن يكون في زمن التابعين، لكن الأصل أن مثل هذا ينسب إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ. نعم، أعلى مستند في رواية غير الصحابي أن يكون ذلك بقراءة الشيخ على التلميذ. من الذي يقرأ؟ الشيخ، والذي يسمع هو الراوي، هو الراوي. نعم. فإن قصد إسماعه وحده أو وغيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا. نعم، إن قصد الشيخ بالقراءة أن يسمعه هو لوحده كأن قرأ عليه لوحده، أو أن يسمعه مع غيره فقرأ عليهم جميعا، فإنه يقول أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وهذا عند المتقدمين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. نعم. وقل أنبأنا ونبأنا في الإخبار عن هذا، قل أن يستعمل الرواه نبأنا وأنبأنا. نعم. وهي رتبة كما ذكرت، يعني أنها مرتبة، معنى رتبة أنها مرتبة كما ذكرت لك هنا، أولها وأقواها أسمعنا، وثانيها حدثنا، وثالثها أخبرنا، ورابعها أنبأنا ونبأنا. نعم. وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا، يعني للراوي أن يقول حدثني ولو كان معه غيره. لو كان الشيخ يقرأ على 10 وهو منهم، والشيخ يريد إسماعه معهم، فله أن يقول حدثني لأنه فعلا حدثه، وله أن يعبر بصيغة الجمع ولو مفردا. يعني إذا قرأ عليه الشيخ فقط لوحده له أن يقول حدثنا، لأن هذا التعبير دارج مستعمل، ويمنع منه بعض أهل العلم لأنه موهم، لأنه يوهم أنه حدثه مع غيره. نعم. وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، يعني إن لم يقصد الشيخ إسماعه ولكنه حضر المجلس، فإنه يقول سمعت لأنه سمع فعلا، وحدث الشيخ وأخبر الشيخ لأن الشيخ لم يحدثه ولم يخبر، فلا يقول أخبرنا ولا أخبرني، لكن يقول حدث الشيخ وأخبر الشيخ ونحو ذلك. نعم. ثم قراءته، ثم هذه المرتبة الثانية في مستند غير الصحابي، قراءة الراوي على الشيخ عكس الأولى، أن يقرأ الراوي على الشيخ. نعم. أو غيره، أو قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع، وهو يسمع موجود. نعم. على الشيخ. نعم. ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق. نعم. ويقول فيهما في هذه القراءة حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، قراءة عليه، لأن التلميذ هو الذي يقرأ، ويجوز الإطلاق أن يقول حدثنا وأخبرنا كالإمام مالك. الإمام مالك معروف أنه يقرأ عليه، والرواة عنه يقولون حدثنا وأخبرنا بالإطلاق، ولا يقولون قراءة عليه، فيجوز هذا ويجوز هذا. نعم. لا سمعت، لا سمعت لأنه لم يسمع الشيخ، لأنه لم يسمع الشيخ. نعم. وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، سكوت الشيخ عند قراءة عليه عن منع معين أو من يسمعون له من الرواية عنه كإقراره، حتى لو لم يرد الشيخ إسماعه، ما دام موجودا في المجلس وسكت الشيخ عن منعه فإن له أن يروي عن الشيخ. نعم. ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه. نعم، يحرم أن يبدل لفظ الرواية، كأن قال الشيخ حدثنا فيقول أخبرنا أو العكس. لماذا؟ في هذه القضية فقط حدثنا وأخبرنا للاختلاف في مدلولهما. قالوا فلعل الشيخ يرى الاختلاف في مدلولهما، فإذا أبدل يكون قد كذب عليه، والكذب حرام. إذا كان الشيخ لا يرى استواء حدثنا وأخبرنا فقال أخبرنا، فقال الراوي عنه حدثنا، فإن يكون كذب عليه، والكذب حرام. وبهذا نعلم أنه إذا علم أن الشيخ يرى التسوية فإنه يجوز الإبدال. إذا علم أن الشيخ يرى التسوية بينهما فإنه يجوز الإبدال، والأفضل عدمه. نعم. ورواية ما شك في سماعه. يحرم على الراوي أن يروي ما شك في سماعه، شك هل سمعه من الشيخ أو لم يسمعه. نعم. ومشتبه بغيره كذلك يحرم عليه أن يروي إذا اشتبهت الرواية بغير الشيخ. يعني الأول شك هل روى عن الشيخ أو لم يروي، الثاني شك هل روى عن هذا الشيخ أو عن غيره، فإنه لا يجوز له أن يروي مع هذا الشك. نعم. ومستفهم من غير الشيخ يعني يحرم على الراوي إذا لم يسمع الشيخ في المجلس لكن سأل من حضر أن يروي عن الشيخ مباشرة، لكن له أن يروي عمن سأله، يروي عمن سأله. يعني شخص في أثناء المجلس نام ففاته حديث فاستيقظ قال لجاره ماذا قال الشيخ، قال كذا كذا كذا كذا، ليس له أن يروي عن الشيخ، لكن له أن يروي عمن سأله عن الشيخ. نعم. لا ما ظنه مسموعة، لا يعني لا يحرم عليه رواية ما ظنه سمعه من الشيخ، لأن الظن معتبر. أو من مشتبه بعينه، أي رجحه من مشتبه بعينه فغلب على ظنه فله أن يرويه. ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، لا يؤثر منع الشيخ الراوي بعد ثبوت الرواية له من روايته عنه بلا قادح. يعني فرضنا يا أخوة أن الشيخ حدث الراوي وثبتت الرواية، ثم غضب الشيخ من الراوي وقال لا أسمح لك أن تروي عني، ولم يذكر قادحا، فإن روايته صحيحة، رواية عن الشيخ صحيحة. أما إذا ذكر قادحا فقال فإني اطلعت على أنك كذاب، فإنه لا يجوز له أن يروي عنه. نعم. ثم مناولة مع إجازة أو إذن، ثم مناولة أي أن يناول الشيخ كتابه إلى الراوي مع إجازة، أي يقول له أجزت لك أن تروي الكتاب عني، أو إذن فيقول له اروي عني هذا الكتاب، اروي عني هذا الكتاب. وحكي جوازها إجماعا. نعم. ولا تجوز بمجردها، يعني لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة أو إذن عند جمهور أهل العلم، لأنها محتملة. نعم. ويكفي اللفظ ولو لم تكن المناولة حاصلة حقيقة، كأن كان الكتاب في يد الشيخ وقال لتلميذه اروي عني هذا الكتاب، هل ناوله الكتاب؟ لم يناوله، لكن لما قال له اروي عني هذا الكتاب كان كأنه قد ناوله أو وضع الكتاب على الأرض وقال لتلاميذه اروا عني هذا الكتاب، فإن المناولة لم تقع حقيقة لكنها موجودة حكما. نعم. ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن. ومعنى هذا أن يكاتب الشيخ تلميذه بكتابه ويجيزه في روايته عنه أو يأذن له في روايته عنه، فإن له أن يروي. نعم. ثم إجازة خاص لخاص. ثم إجازة خاص لخاص، يعني أن يجيز الشيخ لراو معين ولو أكثر من واحد أن يروي مسموعا له بعينه. فيقول مثلا يا فلان اروي عني صحيح البخاري، وله مرويات، فيقول اروي عني صحيح البخاري، أو يعين 5 أو 6، فهذا خاص لخاص وهو أعلى الإجازة. نعم. فعام لخاص، أن يجيز الشيخ رواية جميع مسموعاته لراو معين، هذه الدرجة الثانية في الإجازة. نعم. فعكسه، أن يجيز الشيخ رواية مسموع له بعينه لكل أحد، فيقول الشيخ أجزت لكل أحد أن يروي عني صحيح البخاري مثلا، أو يروي عني الأدب المفرد. نعم. فعام لعام، فعام لعام يعني أن يجيز الشيخ لكل أحد أن يروي عنه كل مسموعاته، فقل أجزت لكل مسلم أن يروي عني مسموعاتي. نعم. ثم مكاتبة بدونها وتكفي معرفة خطه. نعم، يعني مكاتبة الشيخ للراوي بدون التصريح بالإذن بالرواية أو الإجازة، لا يوجد تصريح بالإجازة ولا يوجد تصريح بالإذن، لكن كتب له الكتاب بشرط ثبوت الكتاب. وبما يثبت الكتاب؟ بأن يعرف خط الشيخ، ولو لم يشهد على ذلك شهود، فإن شهد شهود على أن الشيخ قد كتب الكتاب له فهذا يزيده قوة. نعم. وتجوز إجازة بمجاز به، يعني يجوز لمن أجازه الشيخ أن يجيز غيره. نعم. ولطفل يجوز، تجوز الإجازة لطفل تحملا ليؤدي ذلك بعد البلوغ، فيقول الشيخ لطفل في 7 مثلا أجزتك في رواية صحيح البخاري عني، ثم إذا بلغ هذا الصبي يصبح يروي عن الشيخ بالإجازة. نعم. ومجنون تحملا لا أداء، طبعا هنا لابد أن يكون بكتاب، فيقول أنا أجزت هذا المجنون أن يروي عني كتابي، فإذا ارتفع جنونه جاز أن يروي عن الشيخ بالإجازة. نعم. وغائب كذلك، وكافر كذلك، لا معدوم مطلقا، ولا يكون الأداء حتى يسلم. نعم. لا معدوم مطلقا، كأن يقول أجزت لأحفادي وأبناء أحفادي أن يرووا مسموعاتي ولم يولد أحفاده بعد، فهذا ما يجوز، وليس لهم أن يرووا عنه. نعم. ومجهول، ولا لو جاز كان سلسل المشايخ والعلماء وقال أجيز لكل من ينتسب إلي أن يروي مسموعاتي، وبمجهول كإجازة بعض غير معين من مسموعاته لم يحددها، فهذا لا يجوز. نعم. ومجهول وبمجهول ولا ما لم يفهم. ومجهول كالإجازة لمعين مجهول، كأن يقول مثلا أجزت لرجل في الكويت، الله أعلم من هو هذا الرجل في الكويت، هذا ما يصلح. وبمجهول أن يجيز رواية بعض مسموعاته من غير تعيين. نعم. ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. نعم، فيقول مثلا أنا سأسافر اليوم إلى اليمن لأروي عن الشيخ فلان، وقد أجزتك فيما سأسمعه من الشيخ، فإن هذا لا يجوز. نعم. ويقول أجاز لي، يقول المجاز أجاز لي عند أكثر العلماء. نعم. ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن. نعم، يجوز أن يقول حدثني إجازة وأخبرني إجازة عند أكثر العلماء، لكن لا يجوز أن يقول حدثني بدون أن يقول إجازة، أو أخبرني بدون أن يقول إجازة. نعم. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. لا يجوز لمن أوصى له الشيخ بكتبه أن يروي تلك الكتب، لأن الوصية لا علاقة لها بالرواية، لا علاقة لها بالرواية. نعم. ولا بوجادة، وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان. لا يجوز له أن يروي ويجوز له أن يخبر. لا يجوز له أن يروي عن الشيخ إذا وجد كتابا بخط الشيخ، لم يناوله الشيخ ولم يكتب له، لكن وجد الكتاب وهو يعرف خط الشيخ، فإنه يجوز له أن يخبر فيقول وجدت كتابا بخط الشيخ فيه كذا وكذا، ولا يجوز له أن يروي. نعم. ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي. لو قال الشيخ للراوي نعم هذا الحديث من سماعي أو من روايتي، فإنه لا يجوز للراوي أن يروي عنه بمجرد القول. أو قال هذا الكتاب من مسموعاتي، لكن لم يناوله ولم يكتب له ولم يجز له أن يروي، فإنه ليس له أن يروي. نعم. ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا ولو قال هذا خطي. نعم، ولا برؤية خط الشيخ وفيه سمعت كذا ولو قال الشيخ هذا خطي، لأن هذا ليس من مما تكون به الرواية. نعم. ويعمل بما ظن صحته من ذلك. نعم، من لا تجوز روايته أو ما لا تجوز روايته يجوز العمل به، فلا يجوز للراوي أن يرويه، لكن يجوز له أن يعمل به. وجد كتابا فيه مرويات الشيخ بإسناده، ما يجوز أن يروي الكتاب، لكن هل يعمل بالأحاديث التي في الكتاب؟ نعم يعمل بها. نعم. ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته وعمل به إذا ظنه خطه. ومن رأى سماعه ولم يذكره، لم يذكر له السماع، فله روايته، يعني له رواية سماعه، له رواية سماعه للذي رآه، لا الرواية عنه، ويعمل به. نعم. فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى. عند جمهور العلماء تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروطه، لأنه ليس متعبدا بتلاوته، بشرط أن لا يكون من الأذكار فإنها توقيفية. هذا القيد وإن أهمله الأصوليون إلا أنه مهم، إذا كان من الأذكار فإنها توقفية، لا يجوز أن يرويها بالمعنى، بل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يجوز أن يقول الرسول، لأن الأذكار توقيفية. نعم. فليس بكلام الله تعالى وهو وحي إن روي مطلقا. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. هذا الحديث القدسي، هذا الحديث القدسي الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فهذا لا يجوز نقله بالمعنى عند الجمهور، لأنه عند الجمهور يكون لفظه من الله، فلا يجوز نقله بالمعنى. نعم. وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه، إلا أن يكون ذلك في ذكر فإنه لا يجوز، أما في الرواية فيجوز. نعم. لا تغيير الكتب المصنفة، يعني لا يجوز تغيير الكتب المصنفة فيكون في الكتاب النبي وهو يقول الرسول، لأن هذه مصنفة وثابتة، فتغييرها كذب على المصنف. نعم. ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما. إن أنكر الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب فقال كذب علي لم أحدثه، فإنه لا يعمل بهذه الرواية، لأن أحدهما كاذب ولا شك، إما الفرع كاذب وإما الشيخ كاذب، ولكن هذا لا يقدح في الراوي ولا في الشيخ، لأن التكذيب محتمل، يعني نسبة التكذيب إلى أحدهما محتملة، فلا يقدح فيهما، فلا ترفع العدالة الثابتة بالاحتمال. بالاحتمال. نعم. وإن أنكره ولم يكذب عمل به. إن أنكر الشيخ المروية أصلا فقال مثلا لا أعرف هذا الحديث، ولم يكذب الراوي في روايته، فإنه يعمل به عند الجمهور لاحتمال نسيان الشيخ، والراوي عنه عدل جازم، يعني يقولون الراوي عن الشيخ كالمسجل، كالمسجل أثبت الرواية، ولربما تكلم الإنسان بكلام ونسيه. نعم. وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس. تقبل زيادة ثقة ضابط على غيره من الرواية، على غيره من الرواة لفظا أو معنى، إن لم تكن فيها مخالفة لغيره. إن تعدد المجلس إجماعا، فهذا الراوي سمعه في مجلس وهذا سمعه في مجلس، كالمواقيت مثلا، بعض الصحابة ذكر 3 وبعضهم ذكر 4، وهذا يحمل على تعدد المجالس. نعم. أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة. أو اتحد المجلس وتصورت غفلة بعض من فيه، فغفلوا عن هذه الزيادة. نعم. أو جهل الحال، هل يمكن حصول غفلة أو لا يمكن، جهل الأمر، فإنها تقبل لأنها زيادة علم، لأنها زيادة علم. وإن خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح. نعم، هذا في حال المخالفة، قلنا في الأول إذا لم تخالف تقبل، أما إذا خالفت فإن كانت مخالفة ثقة للثقات فإنها شاذة ضعيفة لا تقبل، وتقدم رواية الثقات. وإن كانت مخالفة ثقة لثقة فإنها تتعارض فتحتاج إلى مرجح. إذن قول المصنف وإن خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح ليس على إطلاقه، بل إن كان المخالف ثقة وخالف ثقات فإن روايته تضعف وتقدم رواية الثقات، أما إذا خالف ثقة ثقة فإنها تتساوى فلا بد من ترجيح. نعم. وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواه. إن روى الراوي الزيادة مرة وتركها أخرى، وهذا موجود حتى في الصحيحين، فإنها تكون كتعدد الرواه. نعم. وإن أسند أو تعدد الرواه الذي تكلمنا عنه قبل قليل. نعم. وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، يعني رواه مرة مسندا ومرة مرسلا، أو رواه مرة مقطوعا ومرة موصولا، أو مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فإنه يقبل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فإن الراوي قد ينشط أحيانا وقد يكسل، وما دام أنه ثقة فإن ما زاده يقبل ولا يقدح في روايته. نعم. وإن كان غيره فكزيادة. إن كان الاختلاف في الإسناد والإرسال مثلا بين راويين فإنه يكون كالزيادة، يكون كالزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم. وحرم نقص ما تعلق بباق، يحرم على الراوي أن يروي بعض الحديث مع تعلق الباقي به، لأنه يوهم خلاف الحق لو فعل، فيجب أن يروي الحديث كله. نعم. ويسن أن لا ينقص غيره، يسن أن يروي الحديث بتمامه وألا ينقص منه ما لا تعلق له بأوله، وهو ما يعرف بتقطيع الحديث، يسن أن لا يقطع الحديث. والصحيح أنه إذا كان في التقطيع فائدة فإنه محمود، كما فعل البخاري في صحيحه، وكما يفعله أكثر الرواة. نعم. ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا. إذا روى الصحابي الحديث وحمله على أحد محتمليه فإنه يحمل على ما حمله عليه، لأن الراوي أعرف بما روى، لأن الراوي أعرف بما روى. نعم. كما لو أجمع على جوازهما، كما لو أجمع على جوازهما أي على اجتماعهما، فإنه يحمل على الاجتماع، يحمل على الاجتماع، ويقال إنهما مرادان جميعا، حتى لو حملها الصحابي على أحد المحتملين، ما دام وقع الإجماع على أن المحتملين صالحان ومرادان فإنه يحمل على الاجتماع. نعم. وإرادة أحدهما، أو أجمع العلماء على إرادة أحدهما فإنه يؤخذ بإجماعهم، أو قاله تفسيرا، أو قاله تفسيرا لمعنى الحديث من غير تأويل. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ التفسير أن يبين معنى الحديث، والتأويل أن يحمل الحديث على غير الظاهر. فإن قاله تفسيرا للمعنى من غير تأويل فإنه يقبل، لأنه باشر الرواية فهو أعلم بمعناها. نعم. لا على غير ظاهره، هذا الذي قلنا من غير تأويل، فإن حمل الحديث على غير ظاهره فهو تأويل لا يقبل منه إلا بدليل. نعم. وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، كما قلنا التأويل لا بد له من دليل، ولا يكون قوله دليلا له، حتى لو قلنا إنه حجة ما يصلح أن نقول إن قوله دليل، لأنه سيكون دليلا له، وهذا لا يصلح. نعم. ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ، يعني لا يرد الخبر الذي لا يحتمل التأويل بمخالفة الصحابي الذي رواه له. فلو أن الصحابي روى الحديث ثم عمل بخلافه هل نرد الخبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لاحتمال النسيان عند العمل، نسي الحديث. ولأن العدالة تقتضي أنه لو كان الحديث متروكا مع تذكره أن ينبه عليه. فنقول هو بين أمرين، بين احتمالين لا ثالث لهما، إما أنه نسي، وما دام أنه نسي فلا يرفع هذا الخبر، وإما أنه متذكر فالعدالة تقتضي أن ينبه على سبب ترك الحديث، ولا ينسخ به كما قلنا لاحتمال نسيانه. ولو كان منسوخا عنده لاقتضت العدالة أن يخبر بذلك حتى لا يكتم العلم. نعم. وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم. خبر الواحد الصحيح إن خالف عمل أكثر الأمة، فعملت أكثر الأمة بخلافه مع علمها به، فإنه مقبول بالإجماع، فلا يرد خبر الواحد بمخالفة الأكثر من الأمة. أو خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس ولو من كل وجه، فإنه يقدم الخبر عند جمهور العلماء، لأن الخبر أصل والقياس فرع، ولا يرجع الفرع على الأصل بالإبطال. نعم. ويعمل بالضعيف في الفضائل إذا ثبت أصل العمل، فهل يعمل بالحديث الضعيف في فضله؟ لا شك يا إخوة أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في إنشاء العبادات، لكن إذا ثبت أصل العبادة ثم جاء حديث ضعيف فيه عدد الحسنات أو نحو ذلك، فقال كثير من العلماء إنه يعمل به في الفضائل لا في الأصول، وقال بعض أهل العلم لا يعمل به، فإن الفضيلة إخبار عن غيب ولا يجوز إثباتها إلا بدليل، وإن في الصحيح غنية عن الضعيف. هذا الراجح، هذا الراجح أنه لا يعمل بالضعيف في الفضائل، لأن الفضيلة كما قلنا غيب، والخبر عن غيب لا بد فيه من دليل صحيح. ولأن في الصحيح غنية، طبعا الأولون الذين قالوا يجوز قالوا لأن فيه حثا على الخير ولا يخالف الأصل ونحو ذلك، وهذه تعليلات طيبة، لكن التعليل للمنع أقوى منها. فالراجع عندي والله أعلم أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. أكمل لنا الفصل الأخير هذا. نعم. فصل. المرسل قول غير المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهور عند الفقهاء والأصوليين، أما المشهور عند المحدثين فهو تخصيص ذلك بالتابعين. المرسل عند المحدثين خاص بالتابعين، أما عند الأصوليين والفقهاء فهو عام لكل عصر. نعم. وهو حجة كمرسل الصحابة. مرسل الصحابي مقبول لأن جهالة الصحابي لا تضر، أما مرسل غير الصحابي فمحل خلاف، فمن أهل العلم من قبله مطلقا، ومن أهل العلم من رده مطلقا، وعليه كثير من الفقهاء وأكثر المحدثين وقالوا إنه ضعيف، ومن العلماء من فصل بين المرسلين، بين كبار التابعين الذين لا يروون إلا باتصال في الغالب ودونهم على خلاف بينهم في تحديد هؤلاء. والراجح والله أعلم أن المرسل ضعيف فلا يحتج به. نعم. ومرسل صغارهم كمرسل التابعين. ومرسل صغارهم أي صغار الصحابة كمرسل التابعين، لأن الصحابي الصغير يمكن أن يروي عن تابعي، لأن لو علمنا أنه يروي عن صحابي فمرسله مقبول. لكن قال هؤلاء مرسل صغار الصحابة كمرسل التابعين لاحتمال أن يروي الصغير من الصحابة عن تابعي كبير، لكن الراجح والله أعلم أن مرسل الصحابة مقبول مطلقا، فإن جلالة الصحابي تنفي أن يروي عن التابعي ولا يصرح بذلك. جلالة الصحابي تنفي أن يرسل عن أن يروي عن التابعي ولا يصرح بذلك. نعم. ويشمل معضلا، يشمل المرسل عند الفقهاء والأصوليين الذي تقدم تعريفه في أول الفصل معضلا، وهو الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر، ومن ذلك ما رواه تابعي التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون سقط في إسنادها التابعي والصحابي. نعم. وموقوفا يطلق على ما أضيف إلى الصحابي ولم يأخذ حكم الرفع فانتهى إلى الصحابي، ويطلق كذلك على رواية الراوي عمن لم يلقه. إذا روى الراوي عمن لم يلقه يسميه الأصوليون الفقهاء موقوفا، فالموقوف عند الأصوليين يطلق على المعنيين. نعم. ومنقطعا هو الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي، الذي سقط من إسناده رجل غير الصحابي فإنه يسمى منقطعا، وهو عند الفقهاء والأصوليين من المرسل. وبهذا نفرغ مما أردنا شرحه في هذا المجلس. بقي معنا إن شاء الله 4 مجالس، غدا الخميس عندنا مجلس واحد، ويوم الجمعة إن شاء الله عندنا مجلسان، مجلس بعد الفجر ومجلس بعد العصر، ويوم السبت إن شاء الله عندنا مجلس بعد العصر، ونتم إن شاء الله فيه الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.